الإسكندرية تقدم قال الشاعر. قال الشاعر فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، في هدأة الليل يحلو سماع الشعر، وشاعرتنا في هذه الحلقة من الجزائر الشقيق، إنها الشاعرة ساجدة محمد، وهي من مواليد الثمانينيات، حائزة على شهادة بكالوريا علوم الطبيعة والحياة. في هذه الحلقة نلقي على أسماع حضراتكم بعضا من أشعارها. في مقطوعة لها تقول: ورمى فؤادي من سهام لحاظه ذاك الغريب الآتي من عليائي، فلمحت فيه العز طوضا شامخا كشموخ أهل القصر في صنعائي، لكنه مثل الجماد وربما إحساسه كالصخرة الصماء. يا ويلتي من حب معتوه المدى، جار الزمان عشقتك الحمقاء، صبرا أيا قلبي فإنك ظالم للنفس، تجني اليوم كل جفائي، لا أرتجي منه التعاطف، إنما حب سرى بالقلب مثل ضيائي. وفي مقطوعة أخرى لها تقول الشاعرة ساجدة محمد: أشغلت روحي والفؤاد، فما الذي يبغيه مني منيتي ومرادي، إني بقربك والجوارح أنشدت كلي على بعضي رهين ودادي، لست التي سلبت فؤادك شاعري، بل إنني من أسكنتك فؤادي. أتحبني؟ أتحبني قلها ودون تردد، قلبي على جمر بجنب الوادي، فضجيج أشواقي يهيج مهجتي، روحي إليك تميل دون قيادي، باتت بمحراب الغرام كأنها طير على غصن المحبة شادي، باتت بمحراب الغرام كأنها طير على غصن المحبة شادي. الحب أنت، الحب أنت وفيك روضي والهوى، فإلى متى بضن العيون سهادي. قال الشاعر. قال الشاعر فيصل حجاج.